حديث 17 مصعب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحديث دليل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. معنى الحديث إجمالا أن الذي لا يذكر الله بسبب اللهو والغفلة فهو بمنزلة الميت، والذي يذكر الله ويراعي أوقات الذكر المشروعة ويعمل في وقته بذكر الله فهو بمنزلة الحي. هذا معنى الحديث إجمالا. فوائد الحديث: أن الفرق بين الحي والميت بالذكر، أن الفرق بين الحي والميت بالذكر، فالذي يذكر الله بمنزلة الحي، والغافل الذي لا يذكر الله بمنزلة الميت. الفائدة الثانية: فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وذلك بضرب الأمثال. مثلا في هذا الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حديث آخر: مثلا مثل الجليس الصالح كمثل العطار، إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه. هذا حديث. أيضا مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فما يبقي ذلك من الدنس. قال عليه الصلاة والسلام: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بضرب الأمثال في تعليم الناس. وفائدة أخيرة: أنه يدخل في ذكر الله عز وجل توحيد الله، وهذا يشمل الثناء على الله وحمد الله ودراسة الأسماء والصفات والمعاني فيها ودراسة الأسماء الحسنى والتفقه فيها. هذا يدخل في ذكر الله عز وجل. أيضا يدخل في ذكر الله ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، في دراسة الأحاديث، أحكام الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيوع وغيرها. هذه فيها حلال وفيها حرام، فيها أوامر فيها نواهي. فبحسب ذكر قراءة الإنسان ودراسته لها يدخل في ذكر الله عز وجل. أيضا يدخل في ذكر الله ذكر النعم وإحسان الله وما يعني ييسره الله عز وجل من الخير للإنسان. كل هذه الأمور الثلاثة تدخل في ذكر الله عز وجل. فليس ذكر الله عز وجل مجرد التسبيح أو التهليل أو التحميد أو أذكار الصباح أو أذكار المساء. والله أعلم.